نبتهل إلى الله دائما أن ينور قلوبنا بها. من هذا النور آيات بينات يحملها في نفسه وفي روحه وفي قلبه وفي عقله حبا وشوقا وأملا. قارئ العراق الأول القارئ الدولي السيد حسنين الحلو جاءنا يجوب من بعيد لكي يصل إلى الجنوب، يصل لأحبته لإخوانه. وكلما تحدثنا سوية عن البصرة وآلام البصرة يزداد شوقا لكي يلتقي بإخوانه وأهل محافظته وذويه وعشاقه وإخوانه الذي طالما يشتاقون إلى رؤياه، إلى رؤياه وسماع صوته الغالي. السيد حسنين اليوم جاء لكي يقرأ، يشارك فرحة جدته زينب سلام الله عليه من الدوحة الهاشمية وريحانة القرآنيين. السيد حسنين زقوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد وتركتم ما طولناكم وراء ظهوركم وما لَمْ Love. وَالَّذِي وجنات

خيرا